نور الله والله نور بير الليلاتي نزيد وسيله نجاحك والله يا عم الحاج الله يفتح عليك Thank you. الله تعالي. وقل الحمد لله عظيم والله. ها ولم يمنه الله أكبر الله أكبر سبحانه وتعالى هو الأمر النبي يا ملائكة إن الحب فلان فربنا هو اللي بلناش فيه إحنا بلناش فيه ليه تنفق من عبد ربنا الله وفرطاني عن مش